مرة أمنا الرئيسة حكيت لي قصة أمي أنا يعني اللي رهبنتني الرئيسة اللي قبلي، وهي كانت أم فاضلة وكانت قديسة خالص خالص يعني، يعني حقيقة كانت بركة، وحتى كانوا الآباء المسقفة يسموها بولس الرسول من كتر ما هي متبحرة. يعني شوف هي اتنيحت عن مية وشوية، وعاشت في المسؤولية يمكن أكتر من 40 سنة، أكتر، وكانت متعلمة في الكتاب، ما كانش في مدارس أياميها يعني، لكن كانت بحر، كانت حافظة الإنجيل من الجلدة للجلدة عن ظهر قلب، يعني العتيقة والحديثة. حقيقي جت في الآخر لما يعني نظرها ضعف خالص، فأنا كنت اللي أقرأ لها كتب. طب صدقوني أقرأ لها الكتاب من هنا ما فهمش منه غير حاجة صغيرة، وهي كون في السن ده حفظته وصم، ذاكرتها كانت عجيبة جدا. المهم كان في شخص يخدم الدير، تردد على الدير كتير، وكانت هي تعز الشخص ده قوي. وبعدين الشخص ده قعد مشلول 3 سنين، 3 سنين دي كانت بتصلي من أجله بدموع، والدير بيصلي من أجله، وجاء ينتقل. فهي قعدت تسأل ربنا، وكانت تشوف أبو سفين كتير، ويعني زي ما يكون كده وياها على طول، سمحها ما تقول أي كلام يرد عليها على طول يجيلها. فقعدت تقول له طب يا أبو سفين إيه حكمة ربنا ما تقول لي؟ ده الراجل ده راجل بركة قوي، راجل قديس، والصلوات اللي اتصلت من أجله كتير قوي، طب إزاي يقعد مشلول 3 سنين؟ يعني هي كان صعبان عليها قوي إن يقعد 3 سنين مشلول. وبعدين بقى جالها أبو سفين قال لها إيه؟ قال لها بصي أنا هجيبهولك واجي، أنا هستأذن من إلهي وهجيبه معايا دلوقت هو، واسمعي منه هو بقى. صدقوني هي حكتها لي بنفسها، يعني حقيقة أنا أخذت بركتها أول ما دخلت، أنا اللي كنت بخدمها كل مدة رهبنتي يعني. كانت طبعا هي بقت 100 سنة، فكانت ما بتتحركش من السرير وما بتشوفش، فيعني أنا كنت بعمل لها كل طلباتها بعملها الكتب لما بقت ما بتشوفش. فكانت تحكي معايا كتير وتقول لي أسرارها، فقالت لي يا بنتي فبصيت لقيت أبو سفين جابولي فعلا، وقال لي أنت زعلانة إن أنا قعدت 3 سنين مشلول؟ قالت له عشان أنت ما كنتش تستاهل، يعني أنت كويس وبتخدم ربنا. قال لها ده أنا كنت أتمنى ولو العمر كله أبقى مشلول. العمر كله ليه؟ قال لها ما عندكيش فكرة، 3 سنين دولة عشان خدتهم بشكر، وقعدت أشكر فيهم ربنا، خدت فيهم مجد قد إيه في السماء، فما بال لو كان العمر كله. بس يعني أنت في المجد؟ قال لها أنا في المجد. أنت فرحان مبسوط؟ أنا فرحان مبسوط، وال3 سنين دول سبب فرحي وسبب مجدي في السماء. قالت له خلاص. قال لها ياك ما تزعلها عليا تاني بقى. فبصفين بص لها كده وقال لها ها. شفتي بقى؟ فيعني ربنا بيبقى له حكمة، يعني مش كل حاجة ناخدها في الأرض. يعني أيوب مش ربنا بعد كده كافئ كل حاجة؟ قعد كم سنة؟ قعد 7 سنين، واسمه كان لسه يعني قبل مجيء ربنا يسوع المسيح، وقبل التعاليم الحلوة والآيات الحلوة والوصايا الحلوة اللي ادهلنا ربنا، ده مجرد 10 وصايا كانوا محطوطين لازم يتعاملوا خلاص. لكن ده احنا عندنا تعاليم كتيرة ونعمة كبيرة وحاجات معزية كتيرة. فالمهم ايه؟ فهي بقى كانت كده يعني، كانت تقول الواحد يشكر ربنا. كانت برضو هي عندها كشكول أمراض، وهي كانت حلوة قوي قوي يعني، كانت بركة كبيرة بصراحة. كان بابا كرولس يحبها قوي قوي يعني، وهو بابا كان كل شوية يجي يقول لها أنا جاي أخذ بركتك، انا جاي اشوفك، انا جاي اسلم عليكي. ايه طلباتك؟ تحتاجي ايه؟ انا احبها قوي. كان المطارنا الكبار اللي هو بتاع المنيا اللي قبل ده، وبتاع بني سويف كان برضو اعتقد اسمه أثناسيوس برضو الكبير، كانوا يجوا يقعدوا طول النهار معاها ما يشبعوش من كتر ما هي وليها في كل يعني ليها في كل المجالات، يعني متفتحة بطريقة مش معقولة ومتدينة بطريقة مش معقولة.